من يرتدد من من صيغ العموم تعرفون هذا؟ يدخل فيه الذكر والأنثى، العبد والحر، عرفنا هذا؟ من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر جزاؤه أن يحبط العمل ويدخل النار. عندنا حكم مرتب على سبب، الحكم دخول النار أعاذنا الله وإياكم منها، أعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول العمل، هذا هو الحكم. الحكم رتب على سبب، ما هو السبب؟ الموت على ردة، الردة مصحوبة بموت عليها، لأنه قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، كلمة وهو كافر جملة حالية، الجملة الحالية إذا جاءت في صيغ العموم تخصصها، إيش يقول عنها؟ تخصصها. مر علينا الكلام المبحث هذا في عند لمس الذكر، عند اللهم صل وسلم وبارك على عبدك، عند الاستنجاء، حين قال صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. مر علينا الحديث هذا، قلنا هل النهي مقيد مخصص؟ فقال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هذا عام، ليس كذلك؟ هذا عام في جميع الأحوال، سواء كان في حالة البول ولا في عدم البول. ثم جاء التخصيص فقال وهو يبول، فدل على أن النهي مخصص بإيه؟ بالبول. لكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، هذا عام مطلق مو مخصص بالبول، ليس كذلك؟ هذا مر علينا في الاستنجاء، وقلنا أن هذا عموم، هذا عموم، هذا عموم مطلق وهذا عموم مخصص، عرفنا هذا؟ الآية التي بين أيدينا كذلك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، عام ولا مو عام؟ عام مطلق ولا عام مخصوص؟ عام مطلق، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ما قال أشركت حتى تموت هو كافر، هذه عامة، عامة مطلقة، ليس كذلك؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، عام مخصص ولا عام مطلق؟ عام مخصص. فتعارض عندنا عام مخصص بعام مطلق، كيف يكون العمل عند الأصوليين؟ عرفتم هذا؟ تماشين مع طلبة العلم؟ إذا ورد عام مطلق وعام مخصص، الأصل في العام المطلق، قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، هذا عام مطلق. الإطلاق وينه؟ العموم عرفناه، لا يمسن أحدكم ذكره، هذا مخاطب كل رجل بالغ سواء كان أحمر ولا أبيض، من الجزائر ولا من السعودية، كبير ولا طويل ولا قصير، رقيق ولا حر، عام ولا مو عام؟ لا يمسن أحدكم ذكره، أنا عام كل في الأشخاص. هل هو عام في الأحوال؟ يعني هذا عام لمن كان مريض وغير مريض ولا ناسي ولا جاهل ولا متعمد أو غير متعمد أو بعذر أو بغير عذر؟ هذه إطلاقات. فالحديث مطلق، أي أن هذه الأحوال مطلقة ليست مقيدة، أما في الأشخاص فهو مطلق عام انتهينا منه. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هذا عام في الأشخاص. بقي معانا في الأحوال، حالة المرض، حالة العجز، حالة السهو، حالة النسيان، تسمى عمومات ولا مطلقات؟ يقال عنها مطلقات، ما يقال عنها عمومات. إيش يقال عنها؟ مطلق، عرفنا هذا؟ الآن هذا المطلق لئن أشركت لا يحبطن عملك، عام مطلق، هذا المطلق يجب العمل به على إطلاقه، يجب العمل به على إطلاقه. ثم ورد حديث ثم وردت الآية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فإما أن تجمع بين الأثرين، إما أن تجمع بين النصين أو تقول لا تعارض بينهم. كلمة فيمت وهو كافر قيدت الإطلاق الموجود في ذلك العام، قلنا ذاك عام في الأشخاص مطلق في الأحوال، لئن أشركت ليحبطن عملك، عام في الأشخاص مطلق في الأحوال. تفهم هالكلام ذا؟ وقوله سبحانه وتعالى فيمت وهو كافر أنا عام مقيد، ما هو عام مطلق. فهذا القيد، هذا العام المخصص، عام مخصوص، ذاك عام مطلق. هل هذا العام المخصوص يقيد ذلك الإطلاق ولا لا يقيده؟ يقيد ذلك الإطلاق. لكن لما ورد في قوله تعالى، لما ورد في هذه الآية فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا في الدنيا والآخرة فأولئك هم الخاسرون، فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عندنا نوعين من الجزاء، اللهم أجرنا من عقابك في الدنيا والآخرة. قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، هذا جزاء عقوبة. العقوبة الثانية أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، عقوبة ثانية ليس كذلك؟ الأولى لئن أشركت ليحبطن عملك، ما فيه إلا حبوط العمل. فقالوا في هذه الآية أن حبوط العمل لمن ارتد ثم عاد، والخلود في النار لمن ارتد ومات على على على على كفره. عرفنا هذا؟ الله عز وجل جمع في هذه الآية حكمان، جمع فيها حكمين، قال فأولئك ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فحبوط العمل والخلود في النار، الحبوط بالعمل لمن ارتد ولكنه عاد للإسلام، والخلود في النار لمن ثبت على ردته حتى توفى مات على ذلك، نعوذ بالله من الكفر. لكن الشاهد أن هذا التخصيص يقيد ذلك الإطلاق في ذلك العام. عرفنا هذا؟ وبنوا على ذلك صحة الحج في الإسلام الأول وقضاء ما فاته من صلاة وزكاة وحوم على المشهور، ثم الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون الفعل بدليل مصل خلفه وهو مسلم. يقول الإنسان لو صلى خلف مرتد، خلف مسلم، صلى خلف مسلم ثم الإمام ارتد، أعاذنا الله وإياك، هل حبط عمل الإمام والمأموم ولا فقط الإمام؟ حبط من ارتد، هو الإمام فقط. هل يطالب المأمومون بإعادة الصلاة؟ ما يطالبون، صلاة صحيحة ولا من صلاة صحيحة، لكن مع ذلك بطل الصلاة. بخلاف ما لو صليت خلف إمام ثم علم بعد الصلاة أنه لم يتوضأ ولا زال الوقت باقي، المأمومون يعيدون الصلاة على الصحيح، لكن هذا الذي قد يطالب المأمومين بعد الصلاة، بل ما يطالبون بعد الصلاة. أراد أن يثبت من هذه القاعدة أن الإحباط إنما هو في الثواب لا في العمل، العمل يبقى. ولقائل أن يقول هذا تمسك بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه. ورد العمر صلى بالصحابة وكان عليه الجلالة وصرفه، خرج الوقت اللي بقى الوقت، ما مر خرج الوقت اللي بقى الوقت، هل في المجلس ولا غير المجلس؟ ولقائل إن يقول هذا تمسك بدليل الخطاب، دليل الخطاب يسموه مفهوم المخالفة، يسموه إيه؟ مفهوم المخالفة. إذا قلت صلي قائما مفهومه لا يجوز أن تصلي جالس، إذا قلت أطعم الفقير الذي لونه كذا لا يجوز أن تطعم الفقير الذي لونه مخالف لون الذي أشرت إليه، يسموه مفهوم إيه؟ مفهوم المخالفة، أن يأتي وصف يلزم الإنسان أن يحقق ذلك الوصف، لا يجوز أن يأتي بغيره. فيقول الاستدلال بقوله تعالى فيمت وهو كافر، هذا أخذ من المفهوم، والمفهوم ما هو حجة. أراد أن يقول لقائل أن يعترض هذا الاعتراض. نعم، طلبة العلم اللي عندهم شيء من الأصول يفهمون هالمعاني. اقرأ. ولقائل أن يقول هذا تمسك بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه. فين المنطوق؟ بقوله تعالى لأن أشركت لا يحبطن عمله، هذا منطوق، عرفنا؟ فأما قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، مفهومه أنه إذا مات ليس بكافر لا يحبط العمل. يقول هذا بطريق المفهوم، وطريق المفهوم حجته ضعيفة، أقوى منه دليل الخطاب. فهو فينه؟ أين دليل الخطاب؟ في قوله تعالى لأن أشركت لا يحبطن عملك، هذا منطوق، والمنطوق باتفاق الأصوليين أقوى من المفهوم. نعم يا أخي. وعنه لا نقص، حكاه ابن الداغوني ولم يذكرها القاضي وعامة أصحابه في النواقض لعدم فائدتها الوجه. وعنه لا نقض، لا نقض يعود على أي شيء، على الردة. الرواية الثانية أن من ارتد لا ينقض الوضوء، عند روايتين، الرواية الأولى أنه ناقض، والرواية الثانية أنه لا ينقض. نعم يا أخي. حكى ابن الزاغوني ولم يذكرها القاضي وعامة أصحابه في النواقض. الرواية الثانية غفلها كثير من الأصحاب، لم يطلع عليها كثير من الأصحاب. نعم يا أخي. لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه إذا عاد إلى الإسلام. تقول أكثر الأصحاب ما ذكروا الردة في النواقض، لم يذكروا الردة في النواقض، لأنهم يقولون أن الكافر إذا أسلم، المبتدئ إذا دخل في الإسلام وهو جديد يطالب بالغسل، والمرتد إذا أراد أن يعود للإسلام يطالب بالغسل. إذا كان مطالب بالغسل ما يطالب بالوضوء، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر من باب أولى. فلذلك لم يذكره كثير ممن ذكر نواقض الوضوء في النواقض، قالوا الردة موجبها الغسل لا الوضوء، والغسل أعم من الوضوء فيدخل فيه الوضوء. عرفنا هذا؟ اقرأ. لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه إذا عاد إلى الإسلام فيدخل فيه الوضوء، وصرح به جماعة، ورده الشيخ تقي الدين. ابن تيمية رد هذا الكلام، لكن يبدو أن الرد هذا معترض، يعني اعترض عليه فيه. اقرأ. ورده الشيخ تقي الدين لأن فائدته تظهر إذا عاد إلى الإسلام، فإنا نوجبهما عليه، نوجب عليه الغسل والوضوء معا، ما نقول الغسل فقط، يجمع بينهما. فإن اغتسل لا بنية الوضوء فيقال له توضأ، فإن اغتسل بنية الوضوء يقال له كفيفة. ويقول ابن تيمية لما لاحظنا هذه نقول لا، الردة من نواقض الوضوء. هكذا عربي نقول. نعم. فإن نواهما بغسله أجزأه على المشهور، ولو لم ينقض لم يجد إلا الغسل فقط. ويمكن أن يكون مراد القاضي ما أوجب غسلا أوجب وضوءا فهو ملازم له، وظاهره أنه لا نقض بغيرها من غيبة ونميمة وقحقحة، يعني غير الردة لا ينقض. ولو اغتاب لا يقال له جدد وضوءه، ولو قهقه في الصلاة أو في غير الصلاة لا يقال له جدد وضوءه. كان يراد اعترض على الحنفية، لأن الحناف عندهم من نواقض الوضوء القهقحة في الصلاة، إذا رفع صوته بضحك في الصلاة تبطل الصلاة ويطالب بإعادة الوضوء، فكان يشير إلى هذا. اي نعم. غيبة. نعم. الغيبة هذه يعني في أحد قال من العلم. من قالها؟ نعم. لكن ذكر كثير من التابعين رضي الله عنهم. الأخ خالد أسأل يقول هل أحد من أهل العلم قال بوجوب الوضوء من الغيبة؟ قلنا هذا ما نعرف، لكن ورد عن الصحابة عن سادات كبار التابعين أنهم كانوا يستحبون الوضوء من المعاصي وآفات اللسان، فما صدر منه شيء مما يغضب الله عز وجل يقال له توضأ، يستحب له الوضوء، لكن لا على طريق الوضوء. لا على طريق الوجود. عرفنا هذا؟ نعم. وظاهره أنه لا نقض بغيرها من غيبة ونميمة وقهقهة. ونقله الجماعة. نعم يستحب من الكلام المحرم وفي استحبابه من القهقهة وجهان. يعني كأن الحنابلة لا نص عن الإمام، لكن يعني أصحاب خرجوا يعني روايات على أن القهقهة قد يجب فيها الوضوء وفاق للحنفية. اقرأ. ومن تيقن الصهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين. اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت فيه، وقطعت بأن قطعها صحيح. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، مش متوضئ وبعد ثلاث ساعات حانت الصلاة وشكيت هل أنت متوضئ ولا محدث، فما الحكم؟ تبني على اليقين، فأيهما أيقنت أنك فعلته فالتزم به. فإنت يقنت أنك متوضي وشكيت في الحدث فأنت متوضي، وإنت يقنت أنك أحدث وشكيت هل توضيت ولا ما توضيت فأنت محدث. عرفنا هذه القاعدة الآن؟ إنسان شك في حدث، هل خرج منه فساء أو ضراط، هل راح الحمام أو لم يذهب، ولكن عرف أنه قبل ثلاث ساعات توضى ولا يدري هل خرج منه شيء ولا ما خرج، فأين موضع اليقين؟ في الوضوء ولا في الحدث؟ فالوضوء، فلزم الوضوء فأنت طاهر. وإن أنت شككت في الوضوء لكن تيقنت عرفت أن خرجت منك رائحة ولا تنساها، ثم شككت هل توضيت ولا ما توضيت، فأين يكون اليقين؟ في الحدث، فلا بد أن تتوضع. هذه قاعدة جدا مهمة لا بد من الالتزام بها، واتفق عليها الفقهاء كلهم إلا مالك رحمه الله في الوضوء خاصة، وافق على أن البناء على اليقين في جميع المسائل، في الأواني وفي الثياب وفي الطلاق وفي كل شيء، إلا في مسألة الوضوء فخالف مالك رحمه الله. مالك يقول أن الصلاة لا يجوز الدخول فيها إلا بيقين، ماشي؟ وإذا أنت شكيت في الوضوء فمعنى دخلت الصلاة أنت غير متيقن، فخالف في هذه القاعدة كسر فيها، قال لا، قال من شك في وضوئه غير مستنكح، يعني مو مبتلى، ليس مبتلى بهذه الوسوسة دائما نجينه، فمن شك فيها نادرا فيقال له يجب أن تتوضأ، لا عبرة باليقين. وخالفه الجمهور في ذلك، كلهم يقولون يبني على إيه؟ عرفنا هذه مسألة. طيب اقرأ. الشك خلاف اليقين، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين. حتى في الطواف لو شكيت خمسة أو ستة إذا كانت في العدد أيهما اليقين؟ يكون أقل، أنت خمس متأكد منها لكن الشوق هو سادس ولا خامس، أما خمس أنت متأكد منها والشك إنما حصل في السادس فتبني على إيه؟ على اليقين. فكذلك في الصلاة لو شككت هل أنت صليت أربعة أو ثلاثة تبني على اليقين، الأقل هو اليقين، الأقل عدد أنت متيقن منه لكن الزاد هو المشكوك فيه، فطرح الشك وابني على اليقين. ترى هذه قاعدة مهمة جدا في جميع أمور الإنسان. نعم يا أخي. أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، لما روى عبد الله بن زيد قال شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اشتكى إليه. الشكوى أي تطلب من الشخص أن يزيل شكواك، الشكاية موضع ألم، موضع منغص، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل عنه هذه الشكوى. قال أنا إذا جيت الصلاة تخيل إلي دائما إذا قمت إلى الصلاة تخيل إلي أن شيء خرج مني، فما أفعل؟ عرفنا هذا؟ قال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا قلت في الصلاة وتخيل أن خرج منك شيء فلا تنصرف، يقول صلى الله عليه وسلم لك أيها المسلم لا تنصرف، لا تقطع الصلاة، خليك فيها كما أنت، فإذا شممت ريح أو سمعت صوتا فحينئذ جدد وضوءك، أما مجرد التخيل فلا تلجأ إليه فإنما هو وسوسة الشيطان فلا تطاوع نفسك فيه. عرفنا هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا تنصرف، إلين تسمع صوت أو تجد ريح، وجدان الريح شمه حاسة ولا مي حاسة؟ هذا يقين، وسماع الصوت بالأذن حاسة ولا مي حاسة؟ هذا يقين، وأما التخيل فوهم وشك. فإذا حصل هذا تبني على اليقين ولا ما تبني على اليقين؟ فين اليقين في الحديث؟ سماع الصوت أو وجدان الريح، هذا هو اليقين، أما التخيل فهو شك. هذه قاعدة مهمة بنوا عليها الفقهاء، أن الإنسان إذا اعتراه شك ويقين يبني على اليقين في جميع أموره. هذا الحديث هو الأصل الذي فر عليه الفقهاء، أن إذا سامع يعني أصابه شيء فليبني على اليقين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما فعنا ربنا زدنا علما. بعدين تقرأون بقية هذا الباب إلى صفحة 173، صفحة هذه تقرأونها في البيت.